قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. ونواصل الحديث في حلقة اليوم عن الأبرز بين أولئك الآباء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ور بغيرها، يعني إذا كان هيروح يمين يقول رايحين شمال، نعم، رايحين جنوب يخفي السبيل أو الجهة، نعم، التي سيغزو إليها، نعم، إلا في غزوة تبوك. ليه؟ لأنها عسيرة جدا، نعم، فبين للناس أهبة غزوهم وأننا سنذهب إلى تبوك، وذلك غابوا 21 يوم ظلوا يمشون إلى تبوك، نعم. وقصة كعب بن مالك سنأتي عليها بعد ذلك، اللي هو تأخر عن غزوة تبوك وإلى آخره والكلام ده، نعم. بدأ ناس يتخلفون عن الغزوة. أنا أريد أن أبين السبب إن الآية دي نزلت في تبوك وتأخرت 8 سنوات، نعم، نعم. بدأ يتأخر آية إلا تنصروه فقد نصره، إلا تنصروه، نعم. فبدأ يتخلفوا عن الغزوة، تخلف أكثر من 80 رجلا كل يدعي يعني انه عنده عذر، نعم. فلما بدأوا يتغيبوا ويتفلتوا، وده عايز عنده عذر وده عنده عذر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية معاتبا هؤلاء، نعم، الصحابة، يقول لهم: إلا تنصروه، إلا يعني إن لم تنصروه في هذه الغزوة وبدأتم تتفلتوا وكل واحد يجيب لي عذر والكلام ده، فلا عليه لا يحتاج إليكم. ألا تتذكرون يوم خرج وحده من غيركم وبلا جيش بالهجرة، وبلا جيش يذكرهم بالهجرة، نعم، وبلا جيش وقد نصره الله، نعم، فلا تتصوروا أنه بغيركم سيهزم، نعم، بل سينصر، نعم. وذكرهم بي لما خرج وحده مع صاحبه، نعم. وذلك يعني هذه الآية كما يقول الشعبي: عاتب الله المؤمنين جميعا غير أبي بكر، نعم، نعم، يعني عوتبوا جميعا ما عدا أبي بكر. وهذا يذكر أيضا في فضل طبعا أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يعاتبه الله تبارك وتعالى لأنه خرج مع صاحبه، نعم. فضلت الشيخ يعني في هذه الرحلة، رحلة الهجرة، وما فيها من يعني أحداث وما فيها من مشق، قد يتساءل البعض عن التخفي في رحلة الهجرة، ويقول البعض يعني طالما الرسول عليه الصلاة والسلام واثقا من نصر الله، يعني فلماذا التخفي في رحلة الهجرة؟ أي نعم، أحسنت. هذا إشارة مع أحاديث كثيرة أخرى لعلنا نذكر بعضها إلى ضرورة السبب، نعم. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو المسبب، يعني إنسان مرض وتعاطى الدواء كسبب، لكن الله هو الذي يرفع العلة، نعم، يعني الدواء بمجرده لا يرفع العلة، نعم. وقد ما ورد في هذا حديث أبي خزامة في سنن أبي داود، قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها، نعم، أترد قدر الله؟ يقال مثلا زي ما الناس بتقول: لولا أنه أخذ الدواء كان مات، نعم، تمام، نعم. هل الكلام ده صحيح؟ لولا أنه استخدم الرقية ما كانش مثلا شفي من مرضه، نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل هذا السؤال، نعم، قال: هي من قدر الله. الأدوية، نعم، نفسها قدر، نعم، يعني السبب جزء من القدر مش منفصل عن القدر، نعم. يعني لو أن رجلا مثلا خرج الى الطريق ومثلا دهمته سيارة والكلام ده، ما يجيش واحد يقول لو ما كانش خرج ما كانش مات. ما كانش. نعم. كان لابد ان يخرج حتى يموت. نعم. ليه؟ لان الناس بتفصل ما بين السبب وما بين القدر، وحتى لا يتصور بعض الناس انه السبب لا قيمة له. نعم. السبب وان كان ليس هو المؤثر بذاته لكن له قيمة مهمة لانه جزء. نعم. من القدر، يعني الله يسبب الاسباب لكي يحدث. ولذلك نعم. اشار الله عز وجل لهذه في سورة الانفال. نعم. يقول وما رميت إذ رميت. اذ رميت ولكن الله رمى. الآية دي محتاجة نوع من يعني التوضيح. عندنا وما رميت اذ رميت، عندنا رمى مرتين. نعم. وما رميت أي ما أصبت. نعم. إذ رميت لما سددت السهم. نعم. ولكن الله أصاب. نعم. يبقى فهم الآية معناها وما أصبت الرمية عندما لما رميت بها. نعم. ولكن الله هو الذي أصاب. نعم. تمام. أدي معنى الآية، الفعل جاء بمعنيين بالضبط. نعم. فعشان كده حتى لا يتصور أحد إن السبب يعني ما ليس له قيمة، أو يقول إني سأتوكل على الله وهو ذاهب فعلا. نعم. إلى مهلكة، إلى مقتلة. نعم. يقول لو أراد الله أن يحميني يحميني. لا. نعم. لا لا يؤمر بهذا. ولذلك لما أيام الغزو بعض الغزوات القسطنطينية أظن مع أبي أيوب الأنصاري، في رجل رمى بنفسه، فقالوا رمى بنفسه إلى التهلكة. تمام. نعم. فأنكر عليهم أبو أيوب الأنصاري لي لانه دخل في وسط الاعداء عشان يفك الحصار. نعم. اللي العدو عامله. نعم. فالمسلمين يجدوا فرجة فيدخلون منها الى الحصن. نعم. فده لا يقال عليه ان هو رمى بنفسه الى التهلكة. نعم. فانا نريد ان نقول المستفاد يعني من ان النبي عليه الصلاة والسلام تخفى في الغار حتى نراعي الاسباب. نعم. نعم نحن لا نعبد الاسباب ولا نعتقد ان الاسباب تؤثر بذاتها. نعم. ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يؤثر بنص الآية كما ذكرنا. نعم. وفي الحديث الآخر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة. نعم. فقال له رجل إني يكون عندي الجمال والبعران يعني كالظباء في الجمال والحلاوة والشكل والكلام ده، فيكون بينها الجمل الأجرب فيعديها. نعم. فزي لا عدوى. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. نعم. من أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب، من نعم. الذي أعدى الجرب ده قالوا منين؟ نعم. الذي أصابه بالجرب هو الله تبارك. نعم. قدره. وفي هذا الحديث مش لازم المرض المعدي لابد أن ينتقل، يعني ساعات واحد يكون عنده إنفلونزا مثلا فيقول لك لا ما تقربش مني لأن ممكن أعديك. لا. نعم. ليس بشرط. نعم. في واحد ممكن يعدى وواحد لا يعدى. صحيح. لأن العدوى لا تنتقل بذاتها إنما يقولها الله تبارك وتعالى. نعم. كسبب من الأسباب. نعم. فهو ده يعني إشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب وأن هذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. نعم. وذلك جماعة اللي خرجوا إلى الحج بغير زاد يقول نحن المتوكلون. نعم. فأنكر عليهم. أنكر. نعم. عليهم خذوا بالأسباب. خذوا بالأسباب. نعم. وحتى قال الرجل اعقلها وتوكل. نعم. المثل المشهور. نعم. رجل أتى ببعيره وأراد أن يدخل المسجد فيعني ترك البعير. نعم. فقال لماذا تركت البعير؟ قال متوكل على الله يعني أنه لن يفل. قال اعقلها وتوكل. اعقل الراحلة، اعقل. نعم. الدابة يعني. وتوكل على الله تبارك. نعم. وتعالى. مما يؤخذ أيضا من الفضائل التي لأبي بكر رضي الله عنه في الهجرة ائتمانه وصحة إيمانه. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا تمام الثقة في إيمانه باطنا، لأنه لو كان في أدنى شك، لأن بقول هذا كلام لأنه عند أهل السنة والجماعة مفهوم. نعم. لكن هناك من أهل البدع من يذمون أبا بكر الصديق ويسلبونه أي شيء من فضائله. نعم. وذلك الفخر الرازي في تفسيره أتى في هذه الآية بنحو ثماني فضائل أبي بكر الصديق، منها صحة إيمانه. نعم. شهادة بصحة إيمانه في أنه كان أمينا ومؤمنا في ذات. نعم. الوقت. وذلك ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على سر الهجرة. نعم. تمام. الحاجة الثانية أن الله عز وجل في أحد قولي المفسرين أنزل السكينة على أبي بكر. نعم. يعني فأنزل الله سكينته عليه، الهاء في عليه عايدة على مين؟ على قولين للمفسرين. نعم. القول الأول تعود على النبي عليه الصلاة والسلام. الله. القول الثاني تعود على أبي بكر رضي الله عنه. حجة الذين قالوا تعود على أبي بكر رضي الله عنه قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتاج إلى السكينة. صحيح. لأنه كان ساكنا. نعم. بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين. نعم. الله ثالثهما. نعم. فأبو إذن الرسول هنا ثبت أبا يطمئن ويثبت ثبت أبا بكر. نعم. ولذلك كان أبو بكر في أحوج إلى السكينة. نعم. من النبي عليه الصلاة والسلام. ده أحد القولين في التفسير السكينة. وإن كان الراجح عند جماهير المفسرين أنها كانت على النبي عليه الصلاة والسلام وبالضرورة على أبي بكر. نعم. رضي الله وتبارك وتعالى عنه، يعني بالنبي أصالة ولأبي بكر تبعا. نعم. المهم أن يعني أبو بكر الصديق لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام لقي جماعة في الطريق. نعم. فكان أبو بكر لما كان تاجرا كان معروفا. نعم. فكل من يلقى يعرف أبا بكر ولا يعرف من الذي مع أبي بكر على الرحلة الأخرى. نعم. فيقال من هذا أبو بكر؟ نعم. يقول هاد يهديني، فهم يظنون أنه يهدي السبيل، يهدي. نعم. في الصحراء دليل. يعني دليل. دليل أنه. نعم. دليل يعني يقول هاد يهديني، لكن هو يعنيها في يعنيها في طبعا في قلبه وسط. وزي قال هاد يهديني السبيل. نعم. نعم. فما هو يقصد سبيل الله تبارك وتعالى وليس السبيل هو الطريق في الصحراء طبعا. يعني فلحد ما يعني وصلوا إلى يعني المدينة والصحابة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وصار كل من يأتي لا يعرف من أبو بكر ومن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إنما يرون رجلا يتحرك ورجلا جالسا. نعم. فيظن أن الذي يتحرك هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يعرفوا من أبو بكر ومن النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما يعني الحر اشتد. نعم. فظلل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي خيمة كده أو زي. نعم. شمسية أو كده، فعرفوا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبدأت رحلة المدينة. نعم. العلماء بقى استنبطوا من الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، أن هذا نص في إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جملة نصوص أخرى. نعم. فقال الله عز وجل ثاني اثنين، عندما نقول ثاني اثنين المقصود واحد، ثالث ثلاثة واحد من الثلاثة. نعم. يعني لما يكون ثاني اثنين يعني واحد من الاثنين. نعم. ثالث ثلاثة يبقى واحد من الثلاثة. نعم. رابع أربعة يبقى واحد من الأربعة. تمام. يقصد شخص واحد. شخص واحد. نعم. من العدد يعني. نعم. فقال العلماء كان أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين في كل شيء. نعم. كان ثاني اثنين في الدعوة في الإسلام، ده أول حاجة. نعم. ثاني واحد أسلم. نعم. أول واحد أسلم من الناس يعني كلهم. نعم. وكان ثاني اثنين في الدعوة إلى الإسلام. نعم. لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إلا ما كان في مكة والمدينة وبعض أطراف، فدعاهم. نعم. إلى الإسلام مرة أخرى، فكان ثاني اثنين في الدعوة إلى الإسلام. وكان ثاني اثنين في الهجرة. نعم. وكان ثاني اثنين في المجلس، كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بجانبه دائما. نعم. وكان ثاني اثنين في إمامة المسلمين في الصلاة. وكان ثاني اثنين في القبر. نعم. يعني. نعم. كان ثاني اثنين في كل مراحل حياته حتى بعد مماته. حتى في وفاته كان ثاني اثنين في القبر. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.